أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكر مقامات التوبة، قال: فصل. وفوق هذا مقام آخر من التوبة أرفع منه وأخص، لا يعرفه إلا الخواص المحبون الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، يعني يرونها قليلة لا تصلح. قال: فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها. يرون أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم بعين النقص، فيحتاجون إلى الاستغفار بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة، وأمر الله بالاستغفار عقب الوقوف بعرفة، وأمر بالاستغفار بعد قيام الليل بالسحر، أو رغب في ذلك. قال: ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له، فهم أشد شيء احتقارا لها وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، يعني يشعرون أنهم قد ارتكبوا شيئا كبيرا مثل ما ارتكب أصحاب الكبائر فتابوا إلى الله منها وهم نادمون أشد الندم، فهؤلاء يستغفرون ويتوبون إلى الله عز وجل من الغفلة عن مراد الله عز وجل، عما يحبه الله سبحانه وتعالى، مجرد الغفلة أنهم لم يوفوا حق الله سبحانه وتعالى فيما فعلوه، وغفلوا عن كمال ما يحبه سبحانه وتعالى. يعني هو في قوله هم أشد شيئا احتقارا لها، أشد شيئا احتقارا لنفوسهم وإزراء عليها، هذا الأمر يعني فيه نظر، والله أعلى وأعلم. ينبغي أن ينظر إلى نفسه بعين النقص، أما أن يكون هو أشد احتقارا لنفسه فهذا لا أعلم عنه عليه دليلا من الكتاب والسنة، والله أعلم. قال: وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منه ولم يوفوه حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها. فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم، فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم، نعم، لأنهم يتوبون إلى الله من النقص في هذه الأعمال، وهذه الأعمال من أكبر الحسنات بالنسبة لغيرهم. قال: وبالجملة فتوبة المحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة، وسواهم محجوب عنها، وفوق هذه توبة أخرى الأولى بنا الإضراب عنها صفحا، والله أعلم. ما قصد بذلك إلا أن تكون توبة النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الغين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين شيء من الفتور القليل، وإن كان قد دخل في قوله ولم يوفوه حقه أنهم لم يوفوا حق الله عز وجل، وهذا الغين أقل من الغفلة. الغفلة عن مراد الله سبحانه وتعالى أنه بقيت عليه أوقات ولحظات لم يفكر فيها ولم يستحضر ما يريده الله عز وجل منه وما يحبه الله ويرضاه منه، هذا يستغفر الله ويتوب إليه. الغين فتور عن الذكر لحظات، فتور عن ذكر، وليس غفلة، أقل من الغفلة، والله أعلم. لا، بيقول توبة أصحاب الكبائر مثل ما يتوب، يقول هو هل في قوله أنهم يتوبون إلى الله من الغفلة توبة أرباب الكبائر منها، هل ده في غلو؟ يقول لا، هي يقول مثل هذا الندم الذي حصل من مرتكب الكبيرة يحصل لهم على أنهم فرطوا في حق الله سبحانه وتعالى في عبادتهم، مع أنها عظيمة بالنسبة إلى غيرهم إلا أنهم لشهودهم كمال حق الله ومعرفتهم بعيوب عملهم يندمون على هذا التفريط مثل ندم أولئك، وليس أن هذا أنهم يرون الذي فعلوه كبيرا ولكن يندمون على التقصير. وهذه التوبة في الحقيقة توبة مستحبة، وهم لا يعني هؤلاء لا يرون أنفسهم يذنبون بهذه الطاعات، ولكن يرون أنفسهم أنهم يوفوا حق الله عز وجل، ويرون أنفسهم قد قصروا وقد شابت أعمالهم شوائب، ومن هذا يتوبون. فهذه التوبة المستحبة والله أعلم. قال فصل: قال صاحب المنازل: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق، ثم رؤية علة التوبة، ثم التوبة من رؤية تلك العلة. الغاز الصوفية دائما. إلا أن هناك معاني حقة ومعاني غير صحيحة، نرشد إلى كل إن شاء الله. لا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق. الإنسان إرادته، هناك إرادات كثيرة جدا في حياة الإنسان، هناك إرادات دون الله عز وجل، إرضاء فلان، الحصول على شهوة، الحصول على منزلة، الفرار من ذم فلان أو من ذم الناس، حصول رغبات في النفس معينة غير ما يحبه الله عز وجل ورضاه. إرادة من دون الله وإرادة ما دون الله، إرادة غير الله عز وجل وإرادة ما سوى الله، ما سوى ما يحبه الله عز وجل ورضاه. بعض قد يقول إن هذا هو الإخلاص. نعم هو الإخلاص فعلا، ولكن الإخلاص مقامات بعضها فوق بعض. ليس يقصد هنا مثلا الانتهاء عن الرياء الصريح لأنه قد تخلص منه قبل ذلك، ولكن تفتيش النفس عن ما تريده من كل كلمة ولحظة وفعل وترك. هذا أمر يكشف للإنسان أنه أحيانا كثيرة يريد حظوظ النفس، وأحيانا كثيرة يريد شيئا من الخلق، يريد شيئا من الناس، يريد مدحا منهم أو فرارا من ذمهم أو نحو ذلك. وكلما ظهر له شيء من ذلك تاب إلى الله عز وجل واستغفر. والعبد المؤمن يجعل إرادته دائما لله سبحانه وتعالى، ويجعل ربه سبحانه وتعالى من وراء كل قصد له، ينتهي قصده إلى الله. وهذا أمر ليس بالسهل الهين، خصوصا فيما يتعاطاه الإنسان يوميا من الأمور المباحة المعتادة. بل الإنسان غالبا ما يميل إلى تحويل العبادات إلى عادات، وهنا يفعل لمجرد العادة ولا يستحضر تقربه إلى الله عز وجل. فكيف بالأمور التي هي أصلا عادات، التي تفعل بالطبيعة الإنسانية، أو جبل الله العبادة على الميل إليها، كما يطعم الإنسان أهله وولده، فهل يجعل ذلك لله سبحانه وتعالى؟ وهل استحضر في كل فعل من ذلك أنه يرضي الله وأمتثل أمره، أم أن هذا الأمر يقع منه عادة ويقع منه لتحصيل حاجاته الدنيوية؟ نادر جدا من الناس من يقدر ومن يوفق على أن يجعل، يوفق لأن يجعل كل أعماله وأقواله يجعل ربه سبحانه وتعالى من وراء قصده، ينتهي إليه سبحانه وتعالى قصده في كل مرة. ولذلك تحويل العادات إلى عبادات هذا من التوبة مما دون الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يخلص نيته إلى الله عز وجل بحيث يجعل إلى ربه المنتهى. وهذا أمر ليس بالسهل الهين، إنما يعني يستطيعه الإنسان إذا فتش في نفسه ووقف في كل لحظة متذكرا لقاء الله عز وجل، راجيا لقاء الله عز وجل، راجيا اليوم الآخر. والإنسان يغفل كثيرا، خصوصا عندما تجري الدنيا سريعا به وأحداثها السريعة المتتابعة تشغله كل يوم حتى ينسى كثيرا من هذه الأمور. وأكثر الناس ينسون أنفسهم بالكلية، ينسون ما خلقوا من أجله، ينسون عبادة ربهم حتى العبادات يؤدونها كعادات، لأنه تعود عليها. ليس أنه يستحضر عبوديته لله فيها، أن الله أمره وأنه ذاهب لامتثال أمر الله وأنه يتقرب بها إلى الله كما ذكرنا، فضلا عن أن يحقق ذلك مثلا في وضع أحدكم، في وضع أحدكم صدقة، أن يحقق ذلك في اللقمة يضعها في فم امرأته إذا انتوى بها أجر وجه الله عز وجل، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الإنسان أن يحتسب مثلا، يعني ليس كما ذكرنا أن يطعم الإنسان أهله أولاده، أن ينفق على من حوله، أن يكتسب التكسب والرغبة في الحصول على المال مثلا أو نحو ذلك، هل يريد بذلك وجه الله أم أن حب المال يغلب عليه مثلا، حب تملك الأشياء، التلذذ بالنعيم الدنيوي، التوبة الكاملة أن يجعل إلى ربه المنتهى. فهذا معنى التوبة مما دون الحق، ممن دون الله ومما دون الله. من الناس تتوب إلى الله أن تريد الناس، وتتوب إلى الله عز وجل أن تريد شيئا من الدنيا، بمعنى أنك تريده هو دون نظر ودون قصد ودون إرادة وجه الله من وراء ذلك. وهذا كمال الإخلاص، كمال العبودية، كمال سلامة القلب. والإنسان إذا فتش في نفسه وجد أحيانا كثيرة جدا من وراء حتى مقاصد أعماله الدينية أن هناك فيها أنها فيها حظوظ للنفس تحصل بالتعود والتدريج وتسلل العادات إلى العبادات، فكيف بالعادات أنفسها؟ وأما علة التوبة التي يتوب صاحب مقام التوبة يعني بها رؤية التوبة، لابد أن تتم توبته بأن يرى علتها، يرى أن فيها عيبا ونقصا، يرى أنها قامت، أنه هو الذي قام بها، أنه هو التائب، أنه هو الذي رجع، شهوده الأمر من قبل نفسه لا من عند الله سبحانه وتعالى. النفس الإنسانية يعني سريعة التحول إلى مدح نفسها، الإنسان نفسه دايما تحدثه بأنك على خير وأنك أفضل من الآخرين وأنك الذي فعلت وأنك الذي فعلت. كثير من الناس أو أكثرهم من أهل الدنيا وراء في هذا الباب، يراهم ويسمعهم كل أحد يعرف أنها نفوسهم تقول لهم ذلك، لأنهم يسخرون من حولهم إذا تمكنوا ليقولوا لهم أن هذا أفضل ما يمكن، وأن هذا أعظم ما يكون، وأن هذا أحسن الناس، وأنه لا يوجد مثيل له، ويسخرون الناس كما نادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يعني يراهم ويسمعهم كل أحد، يراهم يرى نفوسهم على حقيقتها عارية تماما من كل تجمل، يمدح نفسه ويحب من يمدحه ويقرب من يمدحه ويعني يسخر الناس ليمدحوه ويقول عنه ما فيه وما ليس فيه. فهذا نفسه دائما تحدثه بذلك، هو على في الليل والنهار نفسه تقول له أنت ليس لك مثيل، وأنت أفضل الناس، وأنت أعلم، وأنت أقدر، وأنت أغنى، وأنت كذا وكذا. والناس في هذا مقامات تفاوتون، مثلا المغنيين مثلا أنه فلان أكثر أفضلهم غناء، لاعب الكرة أكثر من يأتي بأهداف أفضلهم لاعبا، الموسيقار مثلا دل أفضلهم تلحينا. أهل الدين هل لهم في هذا نصيب؟ طبعا لا، يعني يسكت الشيطان عنهم من هذا الباب كما ذكرت، لكنهم مستثيرون. يعني المشكلة في أهل الدين أن هناك أغطية تغطي هذه الرغبات، وذلك أن نفسه تقول له أنت أعبد، أنت أعلم، أنت أتقى، أنت أفضل، أنت أعلى منزلة، أنت تائب، أنت زاهد، أنت كذا، أنت كذا. النفس الإنسانية تقعد تقول صحبها كذا، فلو هو ما انتبهش لها يبقى هو غافل عن حقيقة أن هذه التوبة كانت بتوبة الله عز وجل عليه أولا، وأن الله الذي من عليه بها، أنه أخذ بقلبه إليه سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، لولا أن الله تاب عليك ما تبت، ولولا أن الله وفقك ما وفقت، ولولا أن الله عز وجل هداك لما اهتديت. فقوله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هو أنه يرى أن توبته ليست من قبل نفسه، ولذلك رؤية علة التوبة أن يراها قائمة به، شعوره بأنها من قبل نفسه، وكذلك أنها أحيانا توبة علة، كما ذكر من قبل أنواع العلل في التوبة، أنه تاب ليحصل على منافع العبادة الدنيوية، وأن رجوعه إلى الله يحصل له أنواع الخير الدنيوي، وليس أنه يريد وجه الله عز وجل بذلك. ومن ذلك وجهته وستره أمام الناس أو نحو ذلك، وهو يخشى أن تضيع هذه الأمور، أو يخشى من ضيق الرزق بسبب ذلك، أو يخشى من يعني فساد حاله مع أهله وجيرانه وعياله بسبب الذنوب، فيتوب توبة علة. فكونه لابد أن يرى علة التوبة، كما ذكرنا أولها، أول علة في التوبة أنه يرى نفسه هو الذي قام بها، فهذا أمر لابد أن يتوب إلى الله منه. ثم يرى أنواع العلل في التوبة التي جعلته يتوب للدنيا ليس لأمر الآخرة، فشهوده لذلك أمر مطلوب، يرى علة توبته. ثم التوبة من رؤية تلك العلة، هذا الذي دائما يعلق عليه ويجعله المقام الأعلى، وهو الفناء عن الشعور، أن يرى أن الله وفقه، أن يرى عيوب توبته حتى يفتقر تمام الافتقار إلى الله. هذه المعاني الحسنة التي في هذا الكلام، ويعلق ابن القيم رحمه الله على المعاني التي يمكن أن تحتمل في ذلك من أحوال الفناء التي يتكلم عنها دائما صاحب المنازل. يقول: التوبة مما دون الله أن يخرج العبد أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى، فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته، فيكون كله له وبه. أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله، لا يريد إلا وجه الله، هذا الذي ذكرناه من معنى الانتهاء إلى التوبة مما دون حق، يخلص عمله وإرادته لله، فيعبده وحده لا شريك له بأمره، يعني يمتثل أمر الله، فهذا يكون لله، اللي هي تحقيق إياك نعبد يمتثل أمر الله، وباستعانته اللي هو وإياك نستعين، يعبد الله بأمره ويعلم أنه لن يعبده إلا بتوفيقه وإعانته، فيكون كله له وبه، كله له اللي هي إياك نعبد وبه إياك نستعين، يعني فاعبده وتوكل عليه، يعبده يكون له، يجعل إرادته وإخلاصه وعمله كله لله، وبه يستعين سبحانه وتعالى، يعلم أنه لن يوفق إلا بالله. يقول: هذا أمر لا يصلح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة، فامتلأ قلبه من الله محبة له وإجلالا وتعظيما وذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه وافتقارا إليه. محبة لله وإجلالا وتعظيما وذلا وخضوعا وانكسارا بين لي وافتقارا إليه سبحانه وتعالى. هذا الكلام لماذا يذكره في أعلى المقامات؟ ليه يذكره بعد كل مقامات التوبة حتى توبة الخواص؟ ما الإخلاص ده أول العمل، أليس هو شرط أصل يعني صحة لا إله إلا الله وأصل كل عبادة؟ نعم، ولكن شرط الإخلاص هذا ينمو مع يعني ويصعب الإنسان به، وقد قال الله عز وجل عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم، فمدح الله إبراهيم لأنه جاء بقلب سليم، كما ذكرنا لأن الإنسان إذا فتش في نفسه وجد إرادات كثيرة جدا وتحول العبادات إلى عادات كثيرة ما يقع، ولذلك الذي استولى على قلبه سلطان المحبة المحب لله عز وجل من كل وجه، هذا الذي في كل لحظة وفي كل عمل وفي كل قول يستحضر تقربه إلى الله عز وجل، ويستحضر افتقاره إلى الله، ويستحضر حبه وتعظيمه لله، وهذا أمر هو في اعلى المقامات فعلا، كما ان بداياته هي بدايات العباده، لان العباده دي مقام كما ذكرنا انه اعلى مقامات الانسان، بل ما اعلى مقامات المخلوق، وهذا الاخلاص التام هو اعلى مقامات النبيين كما ذكرنا، وهو مقام الخليل ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم في كمال الحب والتعظيم والاجلال. لذلك لا تستغرب انه جعل هذا الاخلاص التام هو في اعلى المقامات، مع انه اول المقامات، هو اولها واخرها، هو تحقيق العبودية لله، لكن اصحاب الكمال في ذلك من يستحضرون هذه العبودية في كل لحظة وخاطر وفي كل قول وفعل، ويجعلون نيتهم لله واستعانتهم به عز وجل. يقول: فاذا صح له ذلك، اللي هو بالانتهاء الى التوبة مما دون الحق لا يريد الا وجه الله، بقيت عليه عندهم بقية أخرى هي علة في توبته، وهي شعوره بها ورؤيته لها وعدم فنائه عنها، وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب فيتوب من هذه الرؤية، هو شعور بالتوبة. احنا قلنا المعنى الصحيح من ذلك ايه؟ شعور بالتوبة من عند نفسه. اما شعور بالتوبة كنحاسب بان في توبة، هم يجعلون ذلك ايه؟ مذموما، انه حاسس ان في توبة يبقى انت مش نافع، يبقى لازم ايه؟ تثنى عن شعورك بها. احنا قلنا لا، المعنى الصحيح من ذلك اللي احنا ذكرناه، وهو انه هو يشعر ان اهتداؤه موجود، بس بيه لله عز وجل، والله لولا الله ما اهتدينا، يشعر انه تاب بتوبة الله عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. اما الصوفية فبيقولوا لا، او كلام صاحب المنازل بيقول لا، ده المفروض ان هو ما كونه بقى شاعر بالنتائب يبقى ده ايه؟ ما وصلش الى الفناء. فعلة دي عندهم، علة تعتبر ذنب، يبقى بيتوب بان هو مش شايف نفسه ايه؟ تائب. وبعدين ما يشوفش نفسه مش شايف نفسه تائب. في الحقيقة كل مرة المفروض ان احنا نقعد ايه؟ هيقعد يقول له طب وبعدين هتروح لغاية فين؟ ما انت رؤية هذه العلة، وتأسوب من رؤية تلك ايه؟ هذه العلة، وهكذا. مالني هذا كلام طبعا كلام غير صحيح، لكن هو في النهاية يصل الى الاستسلام، الاستسلام اللي هو الايه؟ الفناء التام، عدم الشعور بالنفس، وعدم الشعور بالكون، وعدم الشعور بشيء، وده اعلى المقامات عندهم، وده ليس هو طريق الصالحين ولا طريق الانبياء. طريق الانبياء بيقولوا اياك نعبد، ثم لا شعور اهو، لان في ايه؟ عبادة، بس هم شعارين بانها بالاستعانة بتوفيق الله، لانه لولا الله لما عبدوه، ولذلك يحققوا اياك نستعين، مش ان هو الاستعانة معناها انه ما يشعرش نفسه عبد ربنا، ما يشعرش نفسه صلى ولا صام، لا، ما يشعرش انه صلى وصام من نفسه، يشعر انه صلى وصام بايه؟ بتوفيق الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يبقى هو شاعرين هم تصدقوا صلوا ولا لا؟ شاعرين هم تصدقوا صلوا، ولكن في نفس الوقت ايه؟ بالله عز وجل، بتوفيقه بإعانته، ولولا الله لما كان شيء من ذلك. يقوموا في الحقيقة تزول عنهم أمراض النفس التي تتسرب تدريجيا بالإعجاب بالنفس ومدحها والثناء عليها والحسد للآخرين، كل بقى الأمراض الإبليسية دي بتخش من هذا الباب، من هو ما يشوفش نفسه يعني بالله، يشوف نفسه بنفسه، هو ده المرض الخطير اللي هو يقول أنا خير من، يبدأ إبليس يدخل من هذا الباب. يقول: فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى هي علة في توبته، وهي شعوره بها ورؤيته لها وعدم فنائه عنها، وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب فيتوب من هذه الرؤية. فها هنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله، ورؤيته هذه التوبة وهي علتها، وتوبته من رؤية تلك الرؤية، وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها، والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة. ولعمر الله إن رؤية العبد فعله واحتجابه به عن ربه ومشاهدته له علة في طريقه موجبة للتوبة. يقول أيوة، وحياة ربنا إن رؤية العبد بفعله واحتجابه به عن ربه، رؤية العبد بفعله صدر من نفسه يحتجب به عن ربه، عن شهود فضل ربنا عليه، ان هو شايف نفسه مش شايف فضل ربنا عليه، احتجب، العمل حجبه، العمل عجبه، فاحتجب بذلك، الاعجاب بالنفس ده حاجب يحجبك عن الله، كونك تشاهد نفسك انت اللي قائم بهذه الاعمال، ده حجاب بينك وبين الله. يقول ام ده لابد من التوبة منه. اما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله وحوله وقوته واعانته، فهذا اكمل من غيبته عنه. بل في الحقيقة غيبته عنه مش مطلوب، عشان نقول ده اكمل وده كمال وده اكمل. هو ابن القيم سائر في الحتة دي كلها على ان اللي انتوا تقولوا ده كويس، بس هناك ايه ما هو اكمل من الحقيقة. ما ده مش مطلوب، ده اقصى ما يقال في الغيبة دي وعدم الشعور بانه فعل، اقصى ان هو انسان مغلوب على حسه وعقله معذور، اقصى ما يقال فيه. اما ده مقام مطلوب يكون هو مقام خاصة في الخاصة واعلى منه، فده ما كلام غير صحيح. يقول وهو اكمل من المقام الذي يشيرون اليه واتم عبودية وادعى للمحبة وشهود المنة، اذ يستحيل شهود المنة على شيء لا شعور للشاهد به البتة. هتشهد منة ربنا اذا كنت مش حاسس ان في عمل بيتم، ولا شاهد ان فيه منة. الذي ساقهم الى ذلك سلوك وادي الفناء في الشهود، فلا يشهد مع الحق سببا ولا وسيلة ولا رسما البتة. مفيش اسباب ولا وسائل ولا رسوم، اللي هي العباد، العباد واحوال العباد يسموها رسوم، الرسوم لاشكال. لا، هو مش حاسس بحاجة نهائي. يقول ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام، وان السالك ينتهي اليه ويجد له حلاوة ووجدة ولذة لا يجدها لغيره البتة، وانما يطالب اربابه والمشمرون اليه بامر وراءه. مسألة ان احنا لا ننكر هذا الذوق، بس ذوق شرعي ولا ذوق وجداني فقط هم بيجدوه؟ هو الذوق ده لابد ان يعرض على الكتاب والسنة. وهل شرع الله لنا ان نجد ان في المقامات الشرعية التي يسلكها القلب والتي يحل بها قلب المؤمن من ضمنها مقام الفناء بهذه الدرجة، اللي هو يشعرش بوجود نفسه ولا اسباب ولا وسائل ولا وجود نفسه حتى اصلا، ويقول انه بيذوق راحة عظيمة جدا في هذا المقام، او بيجد لذة عظيمة في هذا المقام حتى لو لقاه؟ دي لذة وهمية لانها مش مشروعة. يقول يطالب اربابه والمشمرون اليه بامر وراءه، وهو ان هذا هو الكمال، وهو اكمل من حال من شهد افعاله ورآها ورأى تفاصيلها مشاهدا لها صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته. الكمال بيقول هذا هو الكمال، لا الحقيقة مش ليس هذا هو الكمال. الأكمل ده هو الكمال الحقيقي، بس الأكمل ده أن تشهد فعلك صادرا بتوفيق الله، صادرا عن مشيئة الله وإرادة معونته. فشهد عبوديته مع شهود معبوده، ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود ولا بشهود المعبود عن العبودية. يعني ايه لم يغب في شهود العبودية عن المعبود؟ شاهد الصلاة بتاعته والصيام والجهاد والعلم، يفضل يشهدها كده لغاية ما ينسى ربنا. هو ده والعياذ بالله الذي شهدها قائمة بايه؟ من نفسه. فيقوم يوصل لدرجة ان هو حاسس بنفسه جامد جدا، والعياذ بالله هيمرض، ده مرض عضال خطير جدا، هو حال ابليس والعياذ بالله. والشيطان ممكن يدخل الانسان من هذا الباب؟ نعم، ويقعد يمدحله في نفسه علشان ينسيه إرادة ربنا وينسيه توفيق ربنا له، ويبقى نفسه حاسة بإن أنت أحسن واحد وأنت مفيش زيك. والعياذ بالله، أهو ده غاب عن المعبود بشهود الإيه؟ العبودية. وهي في الحقيقة طلعت عبودية ناقصة، ما كانتش عبودية صحيحة، بل كانت عبودية دخل الشيطان إليه فيها فأفسدها عليه. يقول ولا بشهود المعبود عن العبودية. صح، ان الانسان اللي هما بقى بتاع الصوفية انه بيقول اشهد المعبود وينسى انه بيعبد، بينسى انه بيعمل حاجة، حتى وجوده حتى مجرد الفعل مش حاسس بيه، اللي هما بيعتبروه اعلى المقامات انه يتوب من رؤية ايه؟ الفعل. يتوب من رؤية الفعل. الصح انه يتوب من رؤية الفعل من نفسه، لكن هو يتوب من رؤية الفعل موجود، ده مش مطلوب. ما ازاي بنقول اياك نعبد واياك نستعين؟ ده انت مش حاسس بوجودك انت بس، ده انت حاسس بوجودك وجود بقية المؤمنين. ده انت مطلوب ان انت تستشعر انك واحد من ايه؟ من مجموعة عبر الزمان والمكان. تقول اللهم اهديني فيمن هديت، ويستشعر ان هو في ناس هداهم ربنا، ويطلب ان يكون هو مهديا مش بزمنه لوحده. ده بيتحدث بلسان مجموعة من المؤمنين زمانا ومكانا، وحاسس بان ربنا هو الذي انعم عليهم، زي بيقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مش ان هو فنى بحيث لم يشعر بوجود شيء. يقول كلاهما نقص، والكمال ان تشهد العبودية حاصرة بمنة المعبود وفضله ومشيئته، فيجتمع لك الشهودان، فان تشهد العبودية بتوفيق الله، فان غبت باحدهما عن الاخر فالمقام مقام توبة، وهل في الغيبة عن المعبود الا هضم لها؟ والواجب ان يقع التحاكم في ذلك الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والى حقائق الايمان دون الذوق، فإنا لا ننكر ذوق هذه الحال. أيوة، وظلوم أنتوا ذقتوا حاجة صح، بس تعرضوها على إيه؟ على الكتاب والسنة، وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها. فأين الإشارة في القرآن أو في السنة أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء، وأنه هو الكمال؟ فين في الكتاب والسنة وكلام السلف رضي الله عنهم أو الصحابة من بعدهم إن الفناء هو الكمال، وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك علة؟ فين الكلام ده؟ مدي علة، بل هذا عبادة هي مطلوبة. يقول أين أن أن أن أن رؤية العبد لفعله بالله علة تجب التوبة منها؟ هذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا. يعني القدر ده أي واحد يجي ينكره عليهم يقولوا له روح أنت مش فاهم حاجة، ما يردوش، ما بيقبلوش الانكار فيه. انه ابن الخيم كان واحد منهم في وقت من الاوقات، عشان كده عارف المداخل، ولعله بيتلطف جدا جدا ويقول لهم ده كمال وفي اكمل منه، علشان يقبل كلامه، لانه عارف انه مش هيقبله حتى اصلا ان هو ان في اكمل منه، فضلا ان هم يقولوا ان ده مش كمال خالص، انك تقول له ده مش كمال اصلا، ده هو ذاق شيئا معينا. عشان كده يقول هذا القدر مما يصعب انكاره على القوم جدا، ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل الفرق، وأنه لم يصل إلى هذا المقام، ولو وصل إليه لما أنكره، وليس في شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم ولا جواب المطالبة. فقد سألك هذا المحجوب عن مسألة شرعية، لما تقول له أنت محجوب ده جواب، أنت بيقول له أنت مش فاهم، أنت مش حاسس، هل هذا جواب شرعي؟ الأدلة هي الإيه؟ هي الفيصل. فيقول فقد سألك هذا المحجوب اللي انت بتسميه محجوب عن مسألة شرعية، اللي هو فين الدليل من الكتاب والسنة واقوال السلف على ان الفناء هو الاكمل، انه كمال فضل ان هو الاكمل، وما ذكرتموه ليس بجواب لها، ولعمر الله انه يراكم محجوبين عن حال اعظم من هذه الحال ومقام ارفع منه، وليس في مجرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كثير علم، ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات والنظر في أحوال المخلوقات ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله. يبقى كل ذلك مطلوب أن تشوف نفسك وغيرك ولا ولا لأ؟ إذا مطلوب تشوف نفسك وغيرك تفكر. وأخص من ذلك نظره فيما قدم لغده، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا كان بيقول لك أنت مفروض ما تحسش بأعمالك، يبقى تنظر إزاي فيما قدمت لغد. ومطالعته أخص من ذلك نظره فيما قدم لغده ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا مطلوب أن أنت تتذكر ذلك، مش أن أنت تنساه. يقول وتذكر ذلك والتفكر فيه وحمد الله وشكره عليه، وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهود. يقول يفنى عن شهود الشهود، ثم إن هذا غير ممكن البتة في الحقيقة، فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها، فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضا علة، لما يتوب إلى الله من رؤية تلك الرؤية توجب عليه توبة وهلم جرة، فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة والسكر والطمس المنافي للعبودية. هم بيقولوا كده فعلا أن السكر والطمس عندهم بمقامات عالية جدا، فضلا عن أن يكون غاية العبودية منافي العبودية، فضلا عن أن يكون غاية العبودية. فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة، كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي ما تغفت عنه كان ذلك نقصا في العبودية. فإذا قال المصلي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فعبودية هذا القول أن يشهد وجهه وهو قصده وإرادته، وأن يشهد حقيقته وهي إقباله على الله حنيفا مائلا إلى الله مقبلا على الله. إذا بيشهد الوجه وأن هو حال وجهته ذلك يتوجه إلى الله مقبلا عليه محبا له. ثم إذا قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فعبودية هذا القول أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إليه لله، الصلاة والعبادة، النسك العبادة أو الذبح لله رب العالمين لا شريك له. ويقول ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه، فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر فعله عبودية. الحقيقة يقطع الإنسان إذا تأمل الأدعية النبوية والقرآنية والدعاء في الفاتحة إن الكلام بتاعه كلام باطل، وإن الكلام ده لا يمكن إن هو يكون إيه، إن هو يكون مشروع. إزاي أنت بتقول إن صلاتي ونسكي وأنت هو بيقول لك لو أنت شفت نفسك بتصلي يبقى أنت إيه، يبقى أنت تتوب إلى الله. أول حاجة تقولها بتقول وجهت وجهي، وانت بتقول له ده انت لو هو بيقول لك لو انت حسيت بان ليك وجه يبقى انت ايه، يبقى انت مذنب تتوب الى الله. يبقى هيعمل ايه، هيقول ايه؟ يبقى المفروض ان هو يكون مش حاسد وبيصلي، فضلا انه هيقول بعد كده اياك نعبد واياك نستعين، وبعدين هيقول كل الادعية ازاي. يقول فكيف يكون هذا اللي هو الفناء اكمل واعلى من حال من استحضر فعله وعبوديته واضافهما الى الله، وشهد مع ذلك كونهما به، كونهما بتوفيق الله. فأين هذا من حال المستغرق الثاني المصطلم، المصطلم الذي أبيد يعني الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وقد أخذ منه وغيب عنه. نعم غاية هذا أن يكون معذورا، أما أن يكون مقامه أعلى مقام أدله فكلا. يرجح لدينا كلام ده ابن القيم لما يقول في الأول أن هذا كمال وغير أكمل، إذا بياخد القوم إيه بهدوء يعني، وإلا فهو يقول هنا غايته أن يكون معذورا وده صح. يقول وكذلك إذا قال في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، فعبودية هذا القول فهم معنى العبادة والاستعانة واستحضارهما وتخصيصهما بالله ونفيهما عن غيره، فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. ده في الحقيقة قوله بمجرد اللسان ملوش فيه، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يقول وكذلك إذا قال في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله مستغرق في فنائه أو مستغرق في فنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسانه ولولا العذر لم تكن هذه عبودية؟ نعم رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها والاحتجاب بها عن المنعم الموفق لها، المنعم بها الموفق لها المن بها، من أعظم العلل القواطع. تشهد الفعل وتنسى من ربنا اللي تفضل عليك، تبقى فعلا إلا لابد أن تتوب إلى الله منها. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليك علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعارف غائب بمنة الله عليه في طاعته مع شهودها ورؤيتها، غائب بمنة الله عليه في طاعته مع شهودها ورؤيتها عن إن هو يشهدها قائمة به، غائب عن هذه الأمراض، بعيد عن هذه الأمراض. يقول والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله. الجاهل شايف نفسه مش شايف ان هو بتوفيق ربنا، والثاني غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، ودي يعني هي القضية. بلا شك ان الذي يتأمل الاذكار النبوية والادعية ايضا القرآنية والتي ورد في السنة يتأكد ويوقن ان المقام المشروع هو تحقيق اياك نعبد واياك نستعين، شهود انه يعبد الله بتوفيقه سبحانه وتعالى وليس انه يغيب ويفنى بهذه الطريقة. يعني بهذا اكتمل شرح كلام صاحب المنازل، وسوف يذكر بعد ذلك رحمه الله جملة طويلة من احكام التوبة تشتد الحاجة إليها. مسائل متفرقة متعلقة بالتوبة وكيفية التوبة وأحكام شرعية في ذلك. أقول قول هذا أستاذ. مسألة قصر الليل مع السهر يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر عند الكثيرين، فنسأل الله عز وجل أن يوفق جميع الإخوة للتعاون على البر والتقوى ب يعني أهمية الاستيقاظ وحضور صلاة الفجر في الجماعة. يمكن استعمال المحمول أو غيره في وسائل التذكير. موضوع مسألة التهاون في الإسبال، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إسبال الثياب، وكذا الصلاة في الملابس الضيقة أيضا منها عنه. وغدا يوم الخميس يوم صار فيه الأعمال إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. هل كتاب تفسير الأستاذ سيد قطب جيد للدراسة؟ لا يقرأ هذا الكتاب إلا بعد أن تستفرغ دراسة كتب التفسير المعتمدة، ونحن ننصح بقراءة أيسر التفاسير أولا المبتدئ، ثم تفسير ابن كثير رحمه الله، ثم يعني بعد ذلك تأخذ في تفسير يعني بعض تفسير الأحكام مثل القرطبي. وأما في الظلال ف يعني هو لم يسميه كتاب تفسير، وإنما قال كما قال في ظلال القرآن. وهناك أيضا مآخذ كثيرة لمن لم يدرس العقيدة الصحيحة، ربما لا ينتبه الى الاخطاء التي وقع فيها الاستاذ سيد قطب رحمه الله وغفر له، بحكم انه اديب وليس لعالم. و يعني كتب هذا التفسير معظمه بعيدا عن المراجع الاساسيه، حيث كان في السجن رحمه الله. ولا هناك كثير من المسائل الاعتقاديه لم يقع منه الاتقان فيها، فلذلك قد يفهم القارئ، قد يكون هذا فعلا هو المنهج الذي كان عليه. الله عز وجل هو قد أفضى إلى ما قدم وغفر الله له. لكن هناك أشياء فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر، وفي مسائل كثيرة في مسائل الاعتقاد أيضا وقع فيها إشارات إلى مذاهب غير صحيحة ومذاهب مخالفة لمنهج أهل السنة، أخطرها كما ذكرنا ما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر، فلا بد أن تضبط أولا. وهناك يعني من يحسن الظن الأستاذ يقول لم يقصد هذا، وهو كذلك في كثير من المواطن لم يقصد مثلا ما قد يتهمه البعض من وحدة الوجود، لم يقصد موافقة المعتزلة، لم يقصد سب الصحابة، لم يقصد تنقص من الأنبياء. لا شك أننا يعني نظن أنه لم يقصد شيئا من ذلك، وإن احتملت عبارات، ولكن نحمل العبارات على أحسن المحامل، كما رأينا ابن القيم يحمل العبارات التي يقولها الهروي على أحسن المحامل المحتملة، وإن كانت تصعب في كثير من الأحيان. لكن على أي الأحوال لابد من معرفة الحق في ذلك، ثم يعني ينتفع به بعد هذا الأمر. وأنا أظن أنه يمكن يعني أن يحقق النفع بغير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، دون أن يحتاج إلى كل هذا يعني الذي يطلبه قبل أن يقرأ. لكن المطلوب الأساسي تصحيح العقيدة، أن يصحح الإنسان عقيدته على منهج السنة، يقرأ كتب التفسير السلفية المعتمدة التي تبنى على تفسير الكتاب بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بتفسير الصحابة، ثم بتفسير التابعين. ثم بعد ذلك إن أراد أن يعيش في جو ما نزول الآيات وتطبيقها على الواقع، فيمكن أن ينتفع بعد ذلك. فيكم السلام عليكم. هل هناك أناس يؤمر بهم إلى الجنة ثم يؤمر بهم إلى النار؟ هذا من المنافقين الذين إن الله يخدعهم سبحانه وتعالى، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يفعل بهم ما يظنون أنهم به مع المؤمنين وأنهم داخلون إلى الجنان، ثم يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله من ذلك. مثل قول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ذلك أنهم يعطون نورا يوم القيامة، وإنما يعطى النور أهل الإيمان فيعطون نورا حتى إذا جاءوا عند الصراط طفئ نور المنافقين. الله أعلم. هناك بعض الآثار في التصريح بأنه يؤمر بهم إلى الجنة ثم يؤمر بهم إلى النار، نعوذ بالله من النار. لكن العكس هو في أحاديث صحيحة، وهو أنه يؤمر بناس إلى النار ثم يؤمر بهم إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. أين مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، والصحيح أنه قبل الصراط. هناك 52 طريق في رواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النصر لقصر المد المنفصل، وهناك طريق الشاطبية لمد المنفصل أيضا. هل إدخال هذه الطرق في بعضها والأخر من هذا وهذا حرام؟ لا، ليس بحرام، لأن ذلك كله من الكتاب. زهاء أصلا يمكن أن يدخل من قراءة في أخرى، لكن الأفضل أن يقرأ على يعني وجه واحد، ويلزمه إذا كان يقول هذه قراءة حفص عن عاصم من طريق كذا، فلا بد أن يلتزم بما قال أنه يروي. فلو قرأت لا يقال عنه حرام. مسألة الذبح للبعض بعض الجواسيس أو نحو ذلك أو أعداء للإسلام بهذه الطريقة، نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والأصل أن القتل لمن استحقه إذا ثبت استحقاقه له بأدلة الشرع، وليس بمن يتوهم ذلك أو من يسرع إليه بدون ضوابط أو من يبادر بالتكفير بدون ضوابط. إذا ثبت ذلك الأمر فيكون بضربة بالسيف وليس بذبح بسكين، لا يعني تحتاج إلى تكرار الذبح، نسأل الله العافية. زيارة البنت لقبر أمها مكروه أم محرم؟ الصحيح أنه إذا كان مع الإكثار أو ارتبط بمحرم مثل النياحة أو تجديد الحزن المذموم أو نحو ذلك فإنه لا يجوز. النياحة وفعل المحرمات محرم. وأما إذا كان على سبيل الندرة وتزور على الهيئة الشرعية، لا تبرج ولا نياحة ولا منكرات ولا تجديد الحزن المذموم، فلا بأس به. على الصحيح من قولي العلماء، من العلماء من يقول زيارة النساء للقبور ممنوعة أصلا، هذا رجح شيخ الإسلام الثانية، والراجح أنه يجوز زيارة المرأة للقبور للضوابط الشرعية دون إكثار. حديث لعن الله زوارات القبور، هذا في الإكثار من الزيارة المؤدي إلى فعل المحرمات من قلة الصبر أو عدمه، أو من فعل النياحة أو فعل خمس الخدود وضرب وشق الجيوب ونحو ذلك. هل يجوز الصوم عن الأم المتوفاة في أي يوم من العام كصدقة لها؟ نعم، لأنه إذا صح الفرض صح النفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، فإذا صح الفرض صح النفس كهبة هبة ثواب الأعمال. من هو النبي الذي أرسل ولم يؤمن به أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الأنبياء دون أن يسميهم، قال رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ولم يخبرنا باسمه. وضع الآيات من القرآن والأذان في الموبايل، مع العلم بأنه حين الاتصال تنقطع هذه الأشياء. احنا نقول هو ما يقفلش إلا ما يفتحش إلا لما يكمل الجملة، فإذا كان الأمر كذلك جاز. ساعة ما يخش الحمام يقفل الصوت، يعمله صامت. نعم، تكون غنة، ها بيكون غنى ازاي؟ ما بيكونش لحق قال ولا كلمة أصلا. إذا كان هو بيرن رنة ما تلحقش ولا كلمة، فبقاش قال جملة مفيدة. الموسيقى بتاعت الأذان موسيقى. موسيقى الأذان اللي هي بيقولوا دي موسيقى دي بيعملوها قبل أذان الإذاعة، موسيقى محرمة. الناي ده محرم من المعازف. دون كلمات الموسيقى محرمة بأنواعها المختلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قل لماذا لا يقال شرعا أول ما خلق الله كذا مطلقا؟ قلنا الكلام ده غلط، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله إزاي تقال ده خطأ شرعا والرسول هو اللي قاله. يقول: قرأت هذا الكتاب موجود في السعودية، وقف في السعودية، وأي حاجة جاية من السعودية تبقى خلاص يعني عليها ختم إن هو موافق للشرع تماما، كتاب جاي من السعودية يبقى خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. يقولوا لأن معناها أن الله قبل أن يخلق هذا الشيء كان معطلا عن صفة الخلق. إحنا هنرد على النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذه الشبهات الباطلة، ومن الذي قال أنه كان معطلا؟ طب هو خلقك أنت، ينفع نقول له ولا لا في التاريخ الفلاني؟ هل معنى ذلك أنه كان قبل أن يخلقك معطلا عن صفة أنه خالقك؟ لا، هو عز وجل خالق قبل المخلوقين، ورازق قبل المرزوقين سبحانه وتعالى، وهو محيي الموتى من قبل ما أحياهم سبحانه وتعالى، وهو الباعث لعباده سبحانه وتعالى قبل أن يبعثهم، ليس معطلا. هذا كلام باطل بلا شك، ولأن هذا الأمر يعني مخالف للسنة الصريحة الصحيحة فلا بد أن يهدر. المرأة إذا جلست بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين لها نصيب إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يأجرها خيرا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. جلوسها في هذا المقام إلى الشروق هو فعل الصالحات، وأما أنها تأخذ فضل حج وعمرة فالله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، يمكن أن تأخذ هذا الأجر وزيادة عليه وأقل منه. الحديث ورد لمن صلى الفجر في جماعة، ويستحب لها أن تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في الجماعة. نعم، لو صلت جماعة في المسجد، هي المرأة لو صلت جماعة في المنزل وجلست إن شاء الله تؤجر على ذلك هذا الأجر. خطيب بالنسبة لأحداث التفجيرات والأحداث تكلمنا عنها من قبل، وقلنا بالإضافة إلى يعني مسألة يعني عدم مراعاة ضوابط الأمان، ويعني أن التأشيرات هذه تعتبر أمان وأن الغدر لا يجوز، أن مفاسدها بلا شك يعني شديدة جدا على المسلمين في بلادهم وفي غيرها، فضلا عن الأمور التي يعني يقتل فيها مسلمون. وأظن الإخوة يعني اطلعوا على الشيخ محمد إسماعيل في ذلك، فيه فوائد كثيرة. لا، الاعتداء هنا رد الاعتداء، فاعتدوا عليه باسم الله، لكن رد الاعتداء ولا يكون بنقض العهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاهدهم على دخول مكة وهم كفار وهم أخرجوه من بلده التزم صلى الله عليه وسلم بما عاهدهم عليه. الخطيب في صلاة الجمعة أخطأ في الخطبة بالشرك، هل أرده؟ نعم ترده بلا شك حتى يتوب إلى الله. نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.